علي فايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج و التمثيلية الفكاهية و الهوايات الفنية والأدبية و المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات. سيداتي وسادتي، نحييكم من مدينة الإسماعيلية، ويسعدنا أن نستجيب لدعوة نقابة العاملين بشركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى لنقدم مع أعضائها من النادي الرياضي هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. هذه الحلقة كتبها البرنامج الأستاذ عبد الجواد الضاني، وأولى فقراتها بعنوان الغلط فين. في هذه الفقرة ثلاث غلطات، اللي بيكتشف الثلاث غلطات ويصلحهم مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 40 جنيه، والجائزة في هذه الفقرة جائزة متضاعفة 10، 20، و40 جنيه. الغلط فين يقدمه لكم من النجوم الفنانين الفنانة ليلى فهمي. الفنانة ناهد جبر. الفنان أحمد نبيل. بالاشتراك مع الفنان جورج سيدهم. قال على رأي المثل سكتنا له دخل بحماره، حتى البردعش النهاله. يا تفيدة ما تدخليش انت خالص، وبطلي امثالي قالك دي، امثالك اللي بتولع المطفي. يا بنتي فهميني بس. لا لا لا لا لا، وانا بقى زي بنتي ما بتقول، هي بتقول لا لا لا وانا اقول لا لا لا لا لا. بس بقى بس، مش لما نعرف هي بتقول لا لا لا ليه؟ عمي يا عمي يا عمي يا عمي. ايه يا حسن؟ في ايه يا حبيبي؟ عمي. ايوه اقول. بقول لها يا حبيبتي اعقلي اعقلي، وخلينا نمشي على قد ميزانيتنا ونروح نصيف كم يوم في الاسماعيليه. ها؟ وانا قلت لا لا لا لا لا، انا سناء على سن ورمح. أيوة. اخر الزمن تيجي انت وتمشي كلمتك عليا؟ الراجل كلامه معقول يا اخوانا. معقول يعني ايه؟ عبديع. ايه؟ عبديع. أيوة. انت هتيجي عليها يا عبديع؟ ايه ده المثل بيقول انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على عبديع. قلتلك بطلي الامثال دي. اسمعي يا بنت، انتي لازم تسمعي كلام جوزك. لا لا لا لا لا. عمي عمي عمي كده اهو. شفت يا عمي الاتنين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. اخلص انت خالص، مالكش دعوه بيهم. طيب كده انت وهي بتكسروا كلامي، طب انا هكسر رقبيكوا. الحقيني يا مامي. ولو اني انا عارفه ان ابوك طول عمره متهور، لكن انا جنبك يا حبيبتي. كده اهو، ده انا هكسر جنبك على جنبها في العصايه اللي هنا. عمي عمي معلش يا عمي، معلش يا عمي، معلش يا عمي، معلش يا عمي. ايوه اللي يقوله حسن لازم يمشي. لا لا لا لا لا، انا ليا شخصيه اسالوا عليا، معناها ايه كسر كلمتي ويسلبني شخصيتي؟ يا خبر يا خبر يا خبر، كان عندنا وجابر. ايه هو اللي كان عندكم جابر يا ولاد؟ الخيار يا حبيبي. الخيار بقى انت عايز تسلب بنتي شخصيتها؟ إيه؟ عايز بنتي تمشي في وسط الناس من غير شخصيه؟ إيه؟ وابقى انا امه اللي من غير شخصيه؟ يعني انا اودي وشي من الناس فين؟ يقولوا دي بنتها مسلوبه، ابقى انا ام المسلوبه؟ وانت يا راجل انت تبقى الابو المسلوبة. المسلوبة. أنا وأبو المسلوبة؟ عمي قصدي يا حماتي، أنا كل اللي قلته إني ميزانيتي على قدي. وإحنا مالنا يا روح حماتك؟ أيوة وإحنا مالنا يا روح حماتك. إزاي بقى؟ هم المين مين؟ ها؟ مش انت مراته وحضرتك حماته؟ يعني كلامك ده يا بابا انك موافق اسيب اسكندرية اللي طول عمري بصيف فيها واروح اصيف في الاسماعيلية؟ طبعا موافق، دي الاسماعيلية انضف مدينة في الجمهورية. ومش كده وبس يا عمي، مش كده وبس يا عمي، ده احنا هنبقى هناك في شهر اغسطس، والمحافظة كلها هتبقى بتحتفل بالعيد القومي للإسماعيلية. يا سلام، هو عيد المحافظة في شهر أغسطس ومش عايزة تروحي كمان؟ يا سلام. لا لا لا لا لا، أنا لازم أروح اسكندرية، وأنا ورا بنتي أروح على اسكندرية. وانت مالك تروح اسكندرية وراها ليه؟ إيه؟ ها؟ ايه يا اخويا مالك مبرنقة كده ليه يا وليه؟ قال على رأي المثل خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. ايه يا عبد البديع، هو انا مش حصيف ولا ايه يا عبد البديع؟ لا لا لا لا لا لا. ايه؟ زي ما سمعت الدنيا غليت والقرشين على قدهم. طب وانا هستحمل الحر ازاي يا عبدي؟ زي بقية الناس يا تفيد، على رأي المثل عودي احسن في الحر بدل ما ميزانيتي ما تنضر. يا سلام، انا واحدة ست يا عبديع وعندي حساسية عبديع من الحر والرطوبة. عندك ده انت قروبة كده يا عبديع. ايوة كده. عندك كلام تاني؟ لا يا عبد ما عندي. كده لا يا مامي، لا ما تفقديش شخصيتك. انا ما عنديش حد يبقى له شخصيه. مظبوط يا سعبدو. أيوة. قال على راي المثل خليكي يا اختي من غير شخصيه. ايوه، ويبقى طبيخك من غير تقليه. اهو كده، بس مش عايز امثال تاني يا تفيده. خلاص يا اخويا اسمع كلامك، مع ان المثل بيقول لا تسمع كلام لقرع ولا تاخد منه نصيحه. لو كان ربنا بيحبه كان خلى راسه صحيحه. ايه يا وليه اللي بتقوليه على القرع ده؟ قال على راي المثل جبت القرع يونسني ام عرى راسه وخوفني. الشخصية مالها؟ الشخصية في البيت للعيلة كلها. عيني عليك، عيني عليك يا عمي. أيوة. يسلم فمك. طب وشخصيتي وشخصيتي؟ شوفي لا زوجة ليها شخصية ولا زوج كمان. ايه ده يا عمي؟ ايه ده؟ ده انت كده هتضيعنا. ليه انا قلت ايه؟ انا قلت حاجة غلط؟ ازاي بقى؟ حضرتك قلت زي اللي قال ان القنال اول ما اتحفرت كان طولها 120 كيلو متر. ايه؟ هم اللي هي كم كانت كم كيلو متر بالظبط؟ ما تاخدش ببالك بقى وما تخرجناش عن موضوعنا. ايه هنصيف ولا لا؟ لا. وانت يا سي حسن؟ انا همشي على منوال عمي، اللي يقوله عمي انا همشي بيه. يعني ايه بقى؟ يعني مش هصيف؟ اللي يقوله حسن هو اللي هيمشي. وسي حسن بقى قال ايه؟ قال على رأي المثل من شابه عمه فما ظلم. يعني ايه يا سي حسن؟ فسر لي يا سي حسن فسر. ودي عايزه تفسير؟ دي عامله زي مواني القنال بالظبط، هما اتنين مفيش غيرهم، بورسعيد والسويس. ما فهمتش، عايز افهم، عايز اعرف حصيف ولا لا؟ فما اضاع التصيف عمرا. حلوه دي يا حسن. وشخصيتي. أيوة. واصحابي والمجتمع والناس. ولما ارجع يا مامي من المصيف حنم عن مين؟ اجيب سيره مين؟ هي دي تبقى تصيفه؟ مش قلت لك يا سناء القعده هنا احسن؟ اقعدي هنا. بقول ايه يا ابو علي يا جوز بنتي؟ هي الاسماعيليه حلوه؟ الا حلوه يا حماتي. اوه بحر هادئ ايه، زهور جميله ايه، خضره ماليه الدنيا، ناس حلوه، شايفه اهو شوفي ناس زي الورد. خلاص يا حبيبتي انا اسمع كلام الغنوه اللي بتقول يا اسماعيليه وراس التين والنور منور على الصفين. يلا نروح يا سناء، روحي يا سناء. لا لا لا لا لا يا ماما، مش ممكن، مش ممكن ابدا اصيف وانتي ما تصيفيش. ما صيفش ازاي؟ ما انا اصلي يعني انا انت ايه يا تفيده؟ اصلك ايه؟ انا اصلي هروح اصيف معاهم. في يعني يا جوز بنتي مش انت بتقول ان الإسماعيلية هي اللي هي؟ الله الله، على رأي المثل هيروحوا يصيفوا في الإسماعيلية وانا بقى اللي راحت عليا. امي زي ما قلت في البداية، كان في الفقرة دي ثلاث غلطات، بيكتشف الثلاثة مجتمعين ويصلح الثلاثة مجتمعين، له جائزة من البرنامج قيمتها 40 جنيه. تفضل. جودة مطرود، علاقات عامة وعضو اللجنة النقابية بالعاملين بشركة قناة أعمال الموانئ. أيه. الغلطة الأولانية بقول إن طول القناة 120 كيلو. إنها أول ما بدأت، أول ما اتحفرت كان طولها 120 كيلو. أيوة، هي طبعا لازم يكون طولها الطول الطبيعي بين بورسعيد والسويس حوالي 170 كيلو. حوالي 170 كيلو. أيوة تقريبا، ده أول ما اتحفرت بالتأكيد. يعني أنت يمكن قربت من الرقم الصحيح. الحقيقة القناة أول ما اتحفرت عام 1869 كان طولها 164 كيلومتر، مش 120 زي ما قالوا. أصبح طولها ابتداء من عام 81 195 كيلومتر. طب سيادتك لك 10 جنيه، لو قلت غلطة كمان العشرة جنيه تبقى 20 جنيه. العيد القومي بتاع إسماعيلية ما هوش في أغسطس. مال فين؟ في أكتوبر. ده انت في يونيو، 5 يونيو. ولا في يونيو. 5 يونيو. انت من الإسماعيلية؟ 5 يونيو. لا مش في 5 يونيو. طارق سودان، محاسب شركة قناة أعمال المواني. عيد قومي لمحافظة إسماعيلية يوم عيد الشرطة 25 مارس. مارس. ده انت لخبطت العيدين. مايو. ولا مايو كمان. مارس زي ولا مايو. يناير. يناير. اصلا انا نايم. ايه رايكم، مش يدفع 10 جنيه ولا ايه؟ هو الواقع ان العيد القومي الإسماعيلية في شهر يناير من كل عام وليس في شهر اغسطس زي ما قالوا. فاضل عندنا غلطة لسه ما اتقالتش. سعد احمد بدوي، امين الصندوق باللجنه. ايوه، هي قالت منطقه القناه في 2 مواني. ايوه، في 4 فيها. منتين. فيها 4. لا مش 4، 3. 3 ميناء بورسعيد. أيه. والسويس والادبيه. لا اسماعيليه قصدي. والاسماعيليه فعلا هم 3 مواني زي ما الاخ بيقول. سيادتك لك 10 جنيه وشكرا لكم. الفقرة التالية على مسرح المنوعات، والذي نقدمه مع العاملين بشركة القناة للمواني بعنوان كلمة في أغنية. في هذه الفقرة بنستمع إلى أغنية، ومن الأغنية بنختار كلمة، وحول هذه الكلمة بنوجه 3 أسئلة للمتسابقين. الجائزة في هذه الفقرة برضو جائزة متضاعفة، 10 جنيه و20 جنيه و40 جنيه. وقد اخترنا لهذه الحلقة، وأظن أنها مناسبة زي ما هتسمعوا، أغنية كله في المواني للفنانة عفاف راضي. كله في المواني يا با، كله في المواني. كانت هذه هي الأغنية، أما الكلمة فهي المواني. سؤال الأول بنطرحه على المتسابقين، ما هي أهم المواصفات المطلوبة في اختيار موقع ميناء جديد. عزت محمود الفيل مدير عام الخدمات الإدارية بشركة قناة الأعمال موانئ. أيه. أهم العوامل اللي تراعى في اختيار موقع أي ميناء جديد، أولا مدى تقديمه خدمات الاقتصادات البالغة. من ناحية اختيار الموقع يكون على ملتقى مجموعة موانئ أخرى، يعني زي مثلا اختيار ميناء دمياط بيمثل خلفية لاستيعاب ما تستورده البلد من مواد زي الأخشاب وخلافه، يكون على اتصال بوسائل النقل الداخلية من طرق وسكك حديدية ونقل نهري يسهل نقل الواردات إلى داخل القطر والصادرات إلى الخارج. العنصر الثاني برضو من العناصر مدى خدمة هذا الميناء للتجارة الدولية والمحلية بالدرجة الأولى، بمعنى أني هل هستخدمه كمينة للتصدير والاستيراد بس، ولا استخدمه كمينة ترانزيت ممكن يخدمني في التجارة العابرة. طب سيادتك اتكلمت عن مواصفات اقتصادية، يا ترى في مواصفات فنية برضو زي العماق مثلا بالنسبة للشاطئ اللي هيقام عليه او المكان؟ ايه تاني؟ التربة نفسها، نوع التربة. وايه تالت؟ العوامل المد والجزر، الطيارات البحرية. الطيارات البحرية فعلا سيادتك لك 10 جنيه. السؤال التالي لو سيادتك اجابت اجابة صحيحة العشرة جنيه هتبقى 20 جنيه. ما هي أحدث ميناء في جمهورية مصر العربية وبماذا يتميز؟ أحدث ميناء أنشئ حديثا هو ميناء دمياط. أيه، يتميز بإيه؟ ويتميز بوقوعه في وسط، يعني في ملتقى نهر النيل في فرع دمياط. أيه. هيخدم المحافظات الوكه البحري عموما. أيه. ويخفف الضغط على ميناء الإسكندرية وبورسعيد. طب مميزاته بقى كمينة بالنسبة مميزاته كمينة هو له مميزات متعددة. أيه. دمياط من أقدم الموانئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتجديد الميناء في دمياط هيخلق يعني مناخ اقتصادي لعملية تصدير الصناعات التي تشتهر بها دمياط. برضو سيادتك خليني في حتة ميزته كمينة للسفن اللي جاية بتحمل ايه؟ بتحمل اخشاب، تحمل مواد بناء، حديد واسمنت، خصوصا وان كانت الطاقة الاستيعابية لمواني الاسكندرية في خلال السبعينات بنتحمل غرامات تأخير في التفريغ بالنسبة للسفن. طيب مش هيخفف عليا. مش برضو سيادتك توافقني انه بيتميز بانه بيستقبل سفن الحاويات؟ يستقبل سفن الحاويات، وانه بيتميز بوجود صوامع الغلال، صوامع تخزين الغلال وخلافه. طب سيادته ياخد 20 جنيه ولا؟ طبعا لازم تقولوا آه. طب السؤال الثالث لو سيادتك أجابته إجابة صحيحة ال20 جنيه هيبقوا 40 جنيه. السؤال بيقول ما هي أهم المواني المصرية على البحر الأحمر؟ مرتبة ولا لو غير مرتبة؟ يبقى كويس. نبدأ من الجنوب إلى الشمال. يوجد ميناء الحمراوين لتصدير الفوسفات، خام الفوسفات. بعد الحمراوين يجي ميناء القصير. بعد القصير يجي ميناء سفاجة. بعد ميناء سفاجة ميناء الغردقة. ميناء الغردقة في رأس غارب برضو ميناء بترولي. في أرصفة بترولية. وبعدين الأدبية والسويس. نسيت واحدة. نسيت واحدة بعد سفاجة. ما انا قلت بعد سفاجة راس غارب. الطور على الناحية التانية. الطور. انا اخذ الساحل الغربي. ايه طب ما هي دي برضو على البحر الاحمر. على الساحل الغربي. انا الساحل الشرقي اقول الطور وراس سدر. طب الطور في بحري. الطور في مدينة ايه؟ نعم يا فندم. الطور سنين. في مدينة الطور. لا. سموها دلوقتي. لها في محافظة جنوب سيناء. ايوه بس لها اسم المدينة بقى لها اسم تاني غير الطور. مدينة طور سيناء. طور سيناء. فعلا سيادتك لك 40 جنيه وشكرا لكم. الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع العاملين بشركة القناة للمواني بعنوان شفت منام. في هذه الفقرة بنقدم بعض الملامح والأضواء حول حدث من الأحداث التاريخية، حدث من الأحداث الهامة اللي هتشهدها وبتشهدها وبتعيشها منطقة القناة. ثم من خلال ثلاث أسئلة أخرى بنوجههم للمتسابقين، بنضيف مزيد من الملامح حول هذا الحدث. الجائزة في هذه الفقرة جائزة متضاعفة، بتبدأ بعشرة جنيه، العشرة جنيه بتبقى 20 جنيه، والعشرين جنيه بتبقى 40 جنيه. شفت منام يقدمه لكم من النجوم والفنانين فنان عبد العزيز غنام. الفنانة مجدة حمادة. بالاشتراك مع الفنان محمد الضفراوي. خير، احكي لنا بقى. ايوه احكي لنا، شفت ايه يا خالد؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ايه؟ انا هنا. ايه؟ نعم. امال انت فين يا سي خالد؟ ما تقول له يا رادي، ما احنا كلنا هنا في الاسماعيلية. ما هو الحاجة اللي انا سمعتها وشفتها في الحلم بتحصل في الاسماعيلية لأول مرة. معنى كلامك ده انها لسه مستمرة. فعلا، وهتكمل قريب. ازاي بقى؟ ايه اللي هتكمل قريب؟ ما هو يا حصلت يا لسه هتحصل. افسر لك يا سيدي دي وعوضي على الله. ايوه ايوه يا خالد، وحياتك فسر لنا. حاضر. الصوت طلع الاول وناقص الصورة. هو ايه اللي الصوت طلع الاول؟ انا كنت فاكرك هتقول البترول طلع. ما هو الصوت ده اقوى من البترول. صوت اقوى من البترول؟ صوت ايه ده بقى؟ تلاقي صوت مجسد. فعلا. نعم يا اخويا، دي الحقيقة. طب يا خالد قول لنا مصدر الصوت ده منين؟ من محطة. محطة السكة الحديد. حديد ايه يا استاذ؟ انا جبت سر السكة الحديد. امال محطة ايه بس؟ لو قلت حتبان. طب قول قول يلا يا خالد، خلينا نكسب المرة دي. لا يا فلح، المكسب للي قاعدين دول. طب قول لهم حاجة يعرفوا يكسبوا بيها. شوفوا يا سيدي، والكلام ليكوا كلكم، الصوت طلع زادنا هنا وسرور، ويدوب كم شهر ويطلع الصوت والصورة تمام، وتبقى الإسماعيلية الأولى بين المحافظات. هو لسه في مرحلة التجارب بالنسبة للصوت؟ انطلق خلاص. طيب وبالنسبة للصوت والصورة؟ هيجي الرئيس بإذن الله وحيقول له انطلق. ايه ده بقى؟ قول لي يا خالد، خالد قول لي وحياتك نفسك اكسب المره دي، ايه اللي انطلق في الشهور الجايه؟ ما انا للاسف صحيت من النوم قبل ما اعرف ايه هو اللي هينطلق. طبعا السؤال الاول اللي بوجهه المتسابقين، يا ترى ايه تفسير هذا المنام؟ اتفضل. نصب المجد، الإذاعة والتلفزيون. اسمع. الإذاعة والتلفزيون فعلا. بس عشان تكسب العشرة جنيه حدد لي ما الإذاعة والتلفزيون، ما هم شغالين بقالهم سنين. لا بإسماعيلية هنا. إذاعة وتلفزيون الإسماعيلية. هو فعلا انطلق صوت الإذاعة، وإن شاء الله يوم 6 أكتوبر سيبدأ إرسال التلفزيوني لمنطقة القناة والإذاعة والتلفزيون من الإسماعيلية، ودي طبعا أول مرة في النسبة للإذاعات الإقليمية أو المحلية. سيادتك لك 10 جنيه. السؤال الثاني لو أجبت إجابة صحيحة على 10 جنيه هتبقى 20 جنيه. السؤال بيقول، لماذا اختيرت الإسماعيلية كمقر لإذاعة وتلفزيون القناة؟ إيه؟ تفضل. مش عارف؟ طب تدي فرصة لغيرك. نعم تدي فرصة لغيرك، تفضل. هي وسط منطقة الكنال. هي وسط منطقة الكنال. هي ايه اللي وسط؟ الإسماعيلية. الإسماعيلية فعلا بتتوسط مدن القناة. زي ما الأخ بيقول، اختيرت الإسماعيلية لأن موقعها متوسط بين السويس وبورسعيد، وقد تم هذا الاختيار لموقعها فقط. طب السؤال الثالث والأخير بالنسبة لك، إذا أجبت إجابة صحيحة لعشرين جنيه هيبقوا 40 جنيه. لا خليه هو يكمل فحظه كده. السؤال بيقول: هل تعرف كم سيبلغ عدد ساعات إرسال الإذاعة عندما يفتتحها الرئيس في أكتوبر القادم؟ ثمانية عمر الله. طب فسر لي الثمانية دول هيكونوا. لا كده بزيادة بقى. لا عشان تاخد 40 جنيه. لا اخد 20 جنيه. لا. يعني انا هقول الاجابة الصحيحة وانتوا تقرروا اذا كان ياخد 40 جنيه ولا لا. هو الواقع هيكونوا 8 ساعات، منهم 6 ساعات باللغة العربية وساعتين باللغة الانجليزية، وهذا يحدث لاول مرة في اذاعة اقليمية. ياخد 40 جنيه ولا؟ طيب لك 40 جنيه وشكرا لكم. الفقرة التالية على مسرح المنوعات، والذي نقدمه مع العاملين بشركة القناة للمواني، هي عرض لهوايات العاملين، وأنتم جميعا حكام على العاملين الهواة، بمعنى أن من يحظى منهم بأكبر قدر من التصفيق والإعجاب هو اللي حيفوز بجائزة هذه الفقرة وقيمتها 40 جنيه. ونبدأ فنستمع إلى الغناء، والغناء للعضو إبراهيم عبد العزيز. إيدك في إيديا، خد عينيك في عيني، يجمع بينا الحب يا روحي عشوق والحنية. هات إيدك في إيديا، هات إيدك يا حبيبي يا حبيبي، وتعالى نبدأ حياتنا، نتهنى بأجمل أيامنا، ونعوض من العمر ما فاتنا، وكفاية تهنا في ليالينا، وتغربنا على بعضنا، وكفاية تهنا في ليالينا، وتغربنا على بعضنا، لا كان بخاطرنا ولا قدينا. وهد ايدك، هد ايدك، هد ايدك في ايديا، هد ايدك، هد ايدك، هد ايدك في ايديا. ثم نستمع لأبيات من إلقاء العضو منى عزة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شهداء الظلم والطغيان في العراق وأفغانستان، بأرض فلسطين وفي لبنان، أهدي إلى أرواحهم الزكية هذه الكلمات: حيث يغتال البقاء. عام مضى وسيأتي عام، وهكذا تتعاقب الأعوام، والحرب تحصد بادرات الحب في حقل السلام، فقضية الإنسان ضاعت في خضم من ظلام. سرق اللئام ملفها، وتناثرت أوراقها بين الضحايا والحطام. عام مضى وسيأتي عام، وهكذا تتعاقب الأعوام، وتعودني الذكرى الأليمة ليس للجرح التئام، فحبيبتي ماتت شهيدة تحت أقدام اللئام. هل تعرفون حبيبتي يا من تنادوا بالسلام، يا أدعياء الحق وأصحاب المهام، هي أحلى ما وصفوه في كتب الغرام، الحب يغمر روحها بالنور تخترق الظلام. شبت على أرض يظللها الوئام، غنت مع سرب الحمام، حيث الطيور بأرضها تشدو تغرد للأنام. وحبيبتي كانت نقاء خالصا فهي صفاء، ويمر عام تلو عام يا أدعياء السلم في زمن الشقاء ليموت في الأرض النقاء فحبيبتي قتلت هنالك في العراء قتلت صفاء ووجهها الوضاء تغمره الدماء حيث التشرد والفناء وحيث يغتال البقاء عام مضى وسيأتي عام ويمر عام تلو عام وليس للذكر انقضاء. ونعود للغناء مرة أخرى، والغناء هذه المرة للعضو أسامة رشاد. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه فتنا وقراجع ولا جاش واهو دلوقتي لما بقابله واهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش حتى ازيك استكترها استخسرها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش شفتوا ازاي في قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين او شفتوا ازاي في قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين شفتوا ازاي في قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين شفتوا ازاي في قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين ولا الاسود طبع حبيبي وانا من حيرتي ولهفه قلبي ده انا من حيرتي ولهفه قلبي بظلم بس قلوب خاينين حتى ازيك استكترها استخسرها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش شكرا أسامة أسامة أسامة أسامة أما العضو شوقي إبراهيم فيقدم حكايتي مع الأفلام أنا حسن بيه الغلبان أتحدث إليكم وأنا أجلس مع أبي فوق الشجرة أنا طالب خريج مدرسة المشاغبين صاحبت شلة اسمها شلة المراهقين مشينا في شارع الحب دخلنا حمام الملاطيلي كانت الساعة تدق العاشرة فطرقت الباب المفتوح بلمسة حنان أنا ودمي ودموعي وابتسامتي فسمعتهم بصوت الحب يقولوا إحنا عشاق الحياة خدتهم ودخلنا قصر الشوق قالوا عايزين نلعب لعبة الحب والزواج قلت لهم عندما يغني الحب في أجازة نص السنة كانت الشياطين في أجازة فتقدموا لهم شياطين الكرة وعملنا ليلة زفاف وأحضرنا ظهور برية وهنا رد قلبي مشيت في زائل المدى أدور على الحب الضائع قابلت واحدة بعد واحدة ونص عرفتها امرأة التي غلبت الشيطان قالت لي أهلا بالنمرود ابن الملعين انت لسه مع سبق الإصرار بعد حكايتك مع رجب فوق صفيح ساخن وشعبان تحت الصفر ورمضان فوق البركان قلت لها أبدا دي أيامنا الحلوة مدام المحفظة معايا قالت لي زمان يا حب وانسى أساوت الرجالة وخلي بالك من زوزو فصرخت وقلت أين عقلي ردت علي بمبا كشر قالت لي عقلك في قاع المدينة يا عريس الهنا قلت لها شكرا يا حبيبتي أرجو أن أكون بعبر عن رأيكم إذا قلت أن جايزة هذه الفقرة وقيمتها 40 جنيه توزع على النحو التالي 10 جنيه في الغناء للعضو إبراهيم عبد العزيز وعشرة جنيه في الشعر للعضو منى عزة الفيل. وعشرة جنيه في الغناء للعضو أسامة رشاد. وعشرة جنيه للعضو اللي قدم حكايتي مع الأفلام شوقي إبراهيم. الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع العاملين بشركة القناة للمواني بعنوان من هو. في هذه الفقرة بنلقي بعض الملامح والأضواء حول شخصية من الشخصيات التي أثرت حياتنا، ثم من خلال ثلاث أسئلة أخرى بنضيف مزيد من الملامح والأضواء حول هذه الشخصية. من هو يقدمه لكم من النجوم والفنانين فنانة مقبولة عالم الدين. الفنان إبراهيم كمال. بالاشتراك مع الفنانة عايدة كامل. الشخصية اللي أنا مختاراها هو مطرب القرن العشرين. ياه، يطلع مين بقى؟ طبعا أنا مش هقول لكم مين، لكن ممكن تسألوني زي ما أنتوا عاوزين. طيب كلمين عنه. كرموه الشهر اللي فات في لندن في قاعة ألبرت هول. طب يا سامية، ممكن يكون مطرب أجنبي؟ لا لا لا أبدا، ده مصري ومولود في باب الشعرية كمان. طيب اتولد سنة كام؟ ما هو ده بقى سر من أسراره. المهم ان هو مولود في اول القرن ده، يعني سنة 1900. ما حدش يقدر يجزم. طب كلمين عنه اكتر، ابتدى ازاي يعني؟ ابتدى وهو عنده 9 سنين. ياه، ده سنه صغير قوي. ما هو علشان كده بقى الحكمدار الانجليزي للقاهرة في الوقت ده منعه من الغنى. وبطل؟ بطل ايه، ده فضل يغني ويغني ويغني لغاية ما ملى الدنيا غنى. يعني احنا سمعناه؟ طبعا، جدي وجدك سمعوه، وابويا وابوك سمعوه. معقوله بقى يا ساميه؟ واولادنا كمان بيسمعوه، والكل بيقول الله الله. اسمعي يا ساميه، ده انت بقى بتتكلمي عن عبقري. فعلا، ده طور الغنى ووظف الموسيقى بجانب الصوت توظيف كامل. وموسيقار كمان، ده اول واحد خد اللقب ده، واول واحد غنى على اوركسترا من 80 عازف، والكلام ده بقى كان من 50 سنة وأكتر. لا يا سامية بقى، إحنا لازم نعرف. ما أنتوا بتستنوه في التلفزيون لما بيهديكم الوردة البيضة، ولا لما بيكون في يوم سعيد، ولما تهفكم نفسكم على غزل البنات. معقول كل ده ومعرفناش هو مين؟ ما خلاص، كل اللي قاعدين عرفوه. طبعا السؤال الأول اللي بوجهه للمتسابقين، من هو؟ تفضل. الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. فعلا هو موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب، مولود بحي باب الشعرية. سيادتك لك 10 جنيه، لو أجبت السؤال التالي إجابة صحيحة ال10 جنيه تبقى 20 جنيه. اتفضل. السؤال بيقول، ما هي آخر أغنية غناها وسجلها الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ لا انسحب واخد 10 جنيه. طيب كفاية. الواقع ان آخر أغنية سجلها وغناها الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية قالولي هان الود عليه، وغناها وسجلها من ربع قرن تقريبا. سؤال الثالث والأخير اللي بوجهه المتسابقين، كم فيلم لعب بطولتها الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ مهندس نبيل عليوة ورش نمرة 6 اسم النقل. 8 أفلام. لا 7. هقول لك هم ايه. هم سبعة. طب هم سبعة هم ايه؟ يحيى الحب، الوردة البيضة، ورصاصة في القلب. ورصاصة في القلب، و ويوم سعيد. ويوم سعيد. وممنوع الحب. ممنوع الحب. ايه، هو قال يحيى الحب. يحيى الحب ممنوع الحب، هم ثلاثة الحب، يحيى وممنوع بس لا هم أربعة. ها أربعة. الرابعة إيه بقى؟ نهر الحب. لا دموع الحب يا راجل، دموع الحب، دموع الحب. يعني هم زي ما الأخ قال فعلا هم سبع أفلام، وآخر فيلم مثله ولعب بطولته كان بعنوان لست ملاكا. سيادتك لك 10 جنيه وشكرا لكم. أما الآن سيداتي وسادتي، فقد جاء دور الغناء على مسرح المنوعات بمصاحبة فرقة الجوهرة الموسيقية بقيادة الفنان محمد رياض. يسعدنا أن تقدم لكم الأغنية المطربة الفنانة ليلى جمال. ما يعرفناش وسبكوا بقى من سيبوا الكلمة ما تتعبوهاش، ده اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، وانا من حيرتي ولهفة قلبي بظلم بس قلوب تانيين، حتى الزينة استفسرها استفسرها ما بيقولهاش، اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي وروحتي بلاش، ضيع قلبي وروحتي بهذا. سيداتي وسادتي، نصل لنهاية برنامج مسرح المنوعات، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا. نحييكم من مدينة الإسماعيلية ونشكركم، وإلى اللقاء. قدمنا لكم سيداتي وسادتي مسرح المنوعات، الإخراج وتقديم علي فايق زغلول،